بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. ثم ردوا إلى الله. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. ثم ردوا إلى الله. أخي الغريب، يا من تربع حبه على عرش قلبي وتملك ذكره مشاعري وأحاسيسي، إليك أنت، نعم أنت، أهدي هذه الباقة العطرة، أهدي إليك هذه الكلمات، عل الله جل وعز أن ينفعني وإياك بها. إنها نفثات صدر كميد، إنها تطلب قلبا أن تحامله. ترى لماذا تطلبه؟ تطلبه لكي تلامس شغافه، فلا يكون وقعها عليك كوقع أي كلام أبدا، وإنما يكون وقعها وتأثيرها طيبا، لأنها محمولة على بريد الحب تحدوها الشفقة، إن بعثت تطلب قلبا واعيا هو قلبك أنت. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. بعثتها ودبجتها خوفاً على وجهك الجميل الوضيء من أن تلفحه النار، وحرصاً على أن نسلك أنا وأنت طريق الخير، نعم، إلى الجنة بإذن الله، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمل أن تكون لك نوراً ومشعلاً يضيء لك طريقك ويؤنس غربتك. أخي الكريم، أختي الكريمة، فإن حياةً خاتمتها الموت زهيدة، وإن صحفاً عاقبتها النشر حريةٌ بالاهتمام والحرص على أن لا يُكتب فيها إلا خيراً، وإن أيامًا تُطوى من الحياة ثمينةٌ يجب أن تُغتنم قبل أن يقول صاحبها: يا حسرة على ما فرَّدت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ولقد غفل الناس عن الآخرة وأقبلوا على الدنيا، وأصابهم الغرور، وصور لهم الشيطان البقاء، وما علموا أنهم كل يوم يرحلون إلى الآخرة ويقتربون من القبر ويفرون إلى الموت ويودعون الدنيا. هذه الدنيا كما لا يخفى لا يبقى لها حال، ودوام حالها من المحال، فهي ما بين قرب وبعد، وهجر وصد، ورفع وخفض، دنيا وعز وذل، دنيا وباعوا دونها العليا، فيا بؤسا لبيع المشتري والشاري. والله إن هذه الدنيا بما فيها من ملذات وشهوات ومراكب وقصور ودور وضيعات وزوجات وجنات وأموال وذريات لا تعدل غمسة في نار جهنم، وإن الشقاء في هذه الدنيا بما فيه من الفقر والمرض والسقم والذلة وضيق الحال لا يساوي غمسة في نعيم الجنة يوم القيامة، يؤتى بألذ أهل الدنيا حالا وأيسرهم عيشا، ثم يغمس غمسة وهي أقل من اللحظة أو أقل جزء من أجزاء اللحظة يغمس غمسة في النار، فيقال يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط. ينسى نعيم الدنيا كله في غمسة صغيرة دقيقة في الأفي في النار، ويؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا وفقرا ومرضا فيغمس غمسة واحدة في الجنة. يقال يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول يا ربي ما مر بي شقاء وما مر بي بؤس. فلنعد لذلك اليوم. نعم هي المضمار والسباق غدا، ونعم فهي مؤذنة بوداع مشرفة على الطلاع، ومن يبقى؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إخواني، إنما نحن في هذه الدنيا نهب للمنايا وعرضة للمصائب، لا ننال فيها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا نحصل فيها على لذة إلا بدفع نصيب. فما قضى أحد منها لبانته، وما انتهى أرب إلا إلى أربي. فيا من شغف بالسراب، إن السراب بقيع، ويا من غرته الأماني تنبه. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول نفس إنها النفس الظالمة، إنها النفس الآثمة، إنها النفس الظلومة الغاشمة التي ما تركت بابا من الذنوب إلا قرعته، ولا بابا من الإساءة إلا ولجته. أن تقول يا حسرة على عمر مضى وزمان ولى وانخضى، يا حسرة إذا كشف الديوان بخطيئة اللسان وزلات الجنان، يا حسرة يوم يعرض على الله حافيا عاريا، يا حسرة على صلاة أضعتها، يا حسرة على زكاة منعتها، يا حسرة على أيام أفطرتها، يا حسرة على ذنوب فعلتها، يا حسرة على خطايا تلبست بها، يا حسرة إذا كتب الديوان وعظم الوقوف بين يدي الله الواحد الديان، يا حسرة يوم لم أشكر النعم، يا حسرة لم أشكر الله على دفع النقم، يا حسرة يوم لم يلهج لساني بذكره، يا حسرة يوم لم يتلذذ لساني بشكره، يا حسرة يوم فاز الفائزون وغنم الغانمون وجئت صفر اليدين مما هم فيه يتنعمون، يا حسرة وهل تغني الحسرات، يا حسرة وهل يؤذن بالرجوع عند الممات. تنبه قبيل الموت إن كنت تعقل، تنبه فعما قريب للمقام، تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعما قريب للمقابر تنقل. هذه الدنيا غرت الصغير فقالت حتى تكبر، وغرت الكبير فقالت لم تكبر، وأغرته بزخارفها. غرارة لم تدم يوما على أحد، غرارة لم تدم يوما على أحد، ولا استقرت على حال الليالي. ألا وإن ابن آدم في فرار مما هو له قرار، فهو يجري والقلم عليه يجري، أعماله مرصودة وأخطاؤه في الدنيا معدودة، وطرائقه عنها مسدودة، ولا طريق له إلا طريق سابقيه، ولا مصير له إلا مصير لاحقه. هناك حقيقة لا بد من طرحها، وقضية لا بد من مواجهتها، قضية لا بد أن نواجهها نحن، لا بد أن يواجهها كل واحد في هذا المسجد، ولا بد أن يواجهها كل مسلم وكافر، كل بعيد وقريب، كل ذليل وحقير، كل عزيز وأمير، كل صعلوك ووزير. هي حقيقة الموت، هي نهاية المطاف، هي خاتمة الدنيا. كل البشرية تشهد وتعلم وتنطق أن نهايتها هي الموت، وأن منتهى الطريق بالنسبة لها هي الانقطاع عن هذه الدنيا، انقطاع النفس وانقطاع الروح وانقطاع الجوارح. فالعين لا تبصر، واليد لا تتحرك، والأذن لا تسمع، والنفس لا يجري، والدماء لا تتحرك، والشرايين لا تنبض. إنها النهاية الأخيرة التي يواجهها ويقف أمامها كل صغير وكبير، كل بعيد وقريب. نعم، إنه المصير المحتوم، إنه من لا يستأذن على الملوك ولا ينتظر شيئاً إلا أمر الله جل وعز. نعم، إنه من قسم الله به رقاب القياصرة وكسر به ظهور الأكاسرة، إنه الحقيقة الكاسحة، إنه الموت. الموت هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب. أبني أبينا، نحن قوم منازل أبداً غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا، وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الجبابرة الأكاسرة الأولى؟ جمعوا الكنوز فما بقين ولا بقوا. آه لها دار البلا وموطن كفر خلا، بيت يرى من أودعه كأنه مستودعه، بعد الفضاء أصبح قيد أذرعي. الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، الموت ما ذكر في قوي إلا ضعفه، الموت ما ذكر في عزيز إلا أذله. أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الجحافل؟ أين العروش؟ أين القروش؟ أين الكروش؟ وجاءت سكرة الموت بالحق من عند الحق سبحانه، لتقول لكل من تركت: هذا الذي جئت إليه هو عبرة لكم، فاعتبروا قبل أن يعتبر. دعوني على نفسي أنوح وأندب بدمع غزير واكف يتصبب، دعوني على نفسي أنوح لأنني أخاف على نفسي الضعيفة تعطب. جاءت لتقول: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جاءت لتقول: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، ثم ماذا؟ فينبئكم بما كنتم تعملون. فسبحان من استأثر باستحقاق البقاء ووعظنا بما كتب علينا من الفناء، ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء موبقا للأشقياء، فمحب للقاء ربه وكاره. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رواه البخاري ومسلم والترمذي. ومن للقاء قد أحبا كان له الله أشد حبا، وعكسه الكاره فالله أسألا، رحمته فضلا ولا. تتغير منك الألوان وتزرق يا عبد الله منك الشفتان، وتبت عندك القدمان، وتبرد أطراف اليدان، وتقرب الأكفان. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. علمنا بالموت وما عملنا للموت، كم من جنازة أهل الدار حزن بالغ، واجتاح من حضروا من الجيران. فالبنت عبرا عبرا للفراق كئيبة، فالبنت عبراء للفراق كئيبة، والدمع يملأ ساحة الأجفان، والزوج ثكلا، والصغار تجمعوا يتطلعون تطلع الحيران، والابن يدأب في جهازك كاتما شيئا من الأحزان والأشجان. وأتى المغسل والمكفن قد أتى ليجللوك بحلة الأكفان، ويجردوك من الثياب، وينزعوا عنك الحرير حلة الكتان، لتعود فردا لست حامل حاجة من هذه الدنيا سوى الأكفان. أخي، أسألك بمن شق فيك سمعك وبصرك، ألا تستوحش إذا خلوت مع نفسك في ليل مظلم؟ فتخيل أنك اليوم بين أطباق الثرى، رهين قبرك وحليف عملك تمسي في ظلام دامس، فلا مصباح ولا نور إلا عملك الصالح. وأنزلوني في قبري على محلين، وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، فأسكب الدمع من عينيه أغرقني في ظلمة القبر. لا أم هناك ولا أب ولا أخ شقيق يؤنسني، وجاءني منكر ونكير ما أقول لهم، قد هالني أمرهم جدا فأفزعني، فأقعداني وجدا في مساءلتي، ما لي سواك إلهي من يخلصني. إي والله، فهل أعددنا لهذه عدتي يا عباد الله؟ الله أكبر، ثقل لسانك، الله أكبر، إذا جاء أبناؤك واجتمعوا حولك يا عبد الله، تريد أن تتكلم، تريد أن تقبل الصغير. إنها لحظات، نعم لحظات، وما هي إلا وأنت في عداد الأموات، بعد الضياء والمهود تنقل إلى ظلمة اللحود، ومن التمتع والتلذذ بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب. فلنعد لذلك اليوم، ولنعد لدار سوف نسكنها، سوف نبقى فيها. والله ما نفع أهل الأموال أموالهم. أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين الوزراء؟ أين الرؤساء؟ أين الخلفاء؟ أين الذين ذهبوا؟ أين الذين ملكوا؟ أين الذين نالوا؟ أين الذين جمعوا؟ أين الأثرياء؟ أين الكبراء؟ لقد ودعوهم وودعناهم في حفرة لا فراش فيها، ولا خادم فيها، ولا مائدة عندها، ولا باب إليها، ولا نور يضيئها، ولا هواء يهويها، لا شيء فيها إلا خرقة بيضاء يحسدك الدود عليها فينتزعها من جسمك ولا يتركها لك. كتب الله أن تعود إلى هذه الدنيا في نهاية المطاف وفي خاتمة الأمر كما نزلت عليها، حتى كفنك ينازعك الدود فيه فيقرضه منك خيطا خيطا، شعرة شعرة، وينتزعه من جسدك. فلا إله إلا الله يوم أن واروك، وفي حفرة ظلماء تركوك، ذهبوا لفعالهم وأنت تسمع قرع نعالهم. تصور إذا سمعت قرع نعالهم، فلا إله إلا الله، إذا ذهبوا وتركوك وحيدا فريدا، لا إله إلا الله، إذا أنزلت وحيدا فريدا في القبر وأطبقوا عليك الثرى، ولو جلسوا بجوارك ما نفعوك، هل ترجى منا؟ هذا واقع في حياتنا يا عباد الله. لا إله إلا الله، إذا جاءك منكر ونكير وسألك من ربك، من يجيب عنك يا عباد الله؟ من يجيب عنك إذا سئلت في ظلمات القبور؟ من يجيب إذا كنت من أهل الربا؟ من يجيب عنك إذا كنت من أهل الزنا؟ من يجيب عنك إذا كنت من أهل الغنى؟ من يجيب عنك إذا كنت ممن قطع الرحم؟ من يجيب عنك إذا كنت ممن حجر المسجد؟ من يجيب عنك؟ ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أخي، سننتهي من هذه الدنيا، ثم ماذا؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم ماذا؟ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا هم قيام ينظرون، يقومون ينفضون التراب عن رؤوسهم قاموا على أرض القيامة، وقد وقعت الواقعة وحقت الحاقة، وجاءت الطامة الكبرى، وجاءت الصاخة، وجاءت الراجفة تتبعها الرادفة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيا ابن آدم تذكر ذلك الموقف العظيم، وقد اشتد الزحام وطال القيام، وأدريت الشمس من رؤوس الناس مقدار ميل، وأنت حافي القدمين عاري الجسم حاسر الرأس، تعلوك المذلة وأنت منفرد بأحزانك وهمومك وغمومك، القلب خائف والبصر خاشع. ثم تذكر إقبال الوحوش في ذلك اليوم العظيم منكسة رؤوسها، ثم تذكر هذه الشمس التي تشرق وتضيء العالم عندما تكور، والقمر عندما يخسف به، والنجوم عندما تتناثر وتنكدر، والسماء عندما تتشقق فتكون وردة كالدخان. إنه والله يوم عظيم يجعل الولدان شيبا. ابن آدم تذكر شدة الوقوف، وقد أدنيت الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل، وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام، وقد ذهب العرق منهم في الأرض 70 ذراعا، ثم فاض عليهم العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام، والعطش تضاعف، ولا نوم ولا راحة. ثم تذكر يا ابن آدم يوم أن يؤتى بجهنم تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فما ظنك بنار أوقد عليها 1,000 عام حتى احمرت، و1,000 عام حتى ابيضت، و1,000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، سوداء مظلمة على أهلها. أما حال أهلها فشر حال، وهوانهم أعظم هوان، وعذابهم أشد عذاب. ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أكبادهم جوعا، ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد أذن حرها واشتد نضجها، تغلي بهم كغلي القدور، وهم يهتفون بالويل والثبور، ويدعون على أنفسهم بالهلاك، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها هل يخرجون؟ لا والله، بعيد عنهم الخروج. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يتفجر الصديد من أفواههم وتتقطع من العطش أكبادهم وتسيل على الخدود عيونهم وأهدابهم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أمانيهم فيها الهلاك وما لهم من أسرها فكاك، فما حال دار أماني أهلها الموت وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أما أهونهم عذابا يوم القيامة، اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا أخفهم عذابا يوم القيامة. روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهون أهل النار عذابا من كان له نعلان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحداً أشد عذاباً منه، وهو أهونهم في نار جهنم. أما طعامهم وشرابهم فاستمع إلى خالقها والمتوعد بعذابها. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. أين تلك المأكولات المتنوعة؟ أين المأكولات الشهية؟ أين المأكولات الطيبة؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم، لو أن قطرة واحدة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. لا إله إلا الله. تفسد عليهم تلك القصور، تفسد عليهم تلك الدور، تفسد عليهم كثرة الأموال والأولاد. أما شراب أهل النار، أما شراب أهل النار فماذا يشربون؟ هل يشربون العصيرات؟ وهل يشربون ألذ المشروبات؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذا الطعام ذا غصة وعذابا أليما، وهذا الشراب يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان. يأتيه الموت، يشعر بالموت، ولكن هل يموت؟ وما هو بميت؟ ومن ورائه عذاب غليظ. أين الذين يشربون الخمور؟ أين الذين يشربون ما حرم الله؟ أما سلاسلها وأغلالها، استمع إلى سلاسل النار وأغلال النار. خذوه فغلوه. قال المفسرون: يغل من رأسه مع يديه ورجليه. ثم الجحيم صلوه. يصل في نار جهنم. ثم في سلسلة درعها تدخل السلسلة مع فمه وتخرج مع دبره ويشوى في نار جهنم. هذه السلسلة لها 70 حلقة قال رسولكم عنها: لو أن حلقة واحدة نزلت على جبال الدنيا لأذابتها، فكيف ب70 تدخل مع دفم الإنسان وتخرج مع دبره؟ أين العقول؟ أين العقول؟ ينشئ الله سحابة، ينشئ سحابة سوداء مظلمة، فيقال: يا أهل النار ماذا تطلبون؟ فيتذكرون سحابة الدنيا حينما يرون هذه السحابة، فيقولون: يا ربنا نطلب الشراب، نريد الماء، فتمطرهم تلك السحابة، ولكن ما هو مطرها؟ تمطرهم أغلالاً تزيد في أغلالهم، وسلاسل تزيد في سلاسلهم، وجمراً تزيد لهيب نارهم، غلت أيديهم إلى أعناقهم، وجمعت نواصيهم وأقدامهم، يمشون على النار، يمشون على النار لا بأقدامهم، يمشون على النار بوجوههم، ويطأون حسك الحديد بأحداقهم، ينادون من أكفانها، ويصيحون من أقطارها: يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد تفتتت منا الكبود، يا مالك العدم لنا خير من هذا الوجود. فيجيبهم بعد 1000 عام، يجيبهم بعد 1000 عام: اسمع يا صاحب المعصية، اسمع يا من تشرب الدخان، اسمع يا من تغني وتنادي بالحرام، اسمع يا من أكلت الربا والسحت. يناديهم ويجيبهم بعد 1000 عام: هل جاتهم الرحمة؟ لا والله. يناديهم بأشد وأقوى خطاب وأغلظ جواب: إنكم ماكثون. فينادون ربهم وقد اشتد بكاؤهم وعلى صياحهم وارتفع صراخهم: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فلا يجيبهم الله إلا بعد سنين. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. أين أنتم في وقت المهلة؟ أين أنتم؟ فعند ذلك أطبقت عليهم وغلقت عليهم، فيئسوا بعد ذلك أيما إياس، وازدادوا حسرات، وتقطعت أصواتهم فلا تسمع إلا الشهيق والزفير. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في وصف النار: دار قد خص أهلها بالبعاد، وحرموا لذة المنى والإسعاد، بدلت وضاءت وجوههم بالسواد، وضربوا بمقامع أقوى من الأطواد، عليها ملائكة غلاظ شداد. يا معشر العاصين جود واسع عند الإله لمن يتوب ويندم، يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما، بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرم، بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرم، ضاع في اللهو واللعب واسأله توفيقاً وعفواً، ثم قل: يا رب بصرني وزل عني العمى. قال عمر لكعب الأحبار: يا كعب خوفنا بالله. قال: يا أمير المؤمنين اعمل عمل وجل، أي خائف، فوالذي نفسي بيده لو جئت يوم القيامة بعمل 70 نبي إلى جانب عملك لظننت أنك لا تنجو من عذاب الله يوم القيامة. أخي، إن الفوز الحقيقي هو يوم أن تزحزح عن النار وتقرب من الجنة. إن الفوز الحقيقي هو يوم أن تمتثل قول ربك سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخي الكريم، أختي الكريمة، أتدري ما التقوى؟ إنها العمل بالمأمور وترك المحظور. إنها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. إنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إنها ترك الذنوب كبيرها وصغيرها. خل الذنوب كبيرها وصغيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. إنها أن يكون الله نصب عينيك. ولن تحصل على التقوى إلا بأمور، أمور يذكر بها الصالح ويوعظ بها الغافل ويبصر بها الساهل اللاهي. إنها: أولاً مراقبة الله في السر والعلن. ثانياً قصر الأمل في هذه الدنيا. ثالثاً غلبة العقل على الهوى والشهوة. ثم اعلم رعاك الله أن ربك غفور رحيم، أرحم من الوالدة بولدها، وصفحه عظيم، سبحانه من كريم، يقبل العاصي ويتوب على من تاب، يؤمن الخائف ويستر الفضائح، يجود فما لبحر جوده من ساحل، ولا لرحمته سبحانه من مقدار. قسم الرحمة 100 قسم فجعل قسما في الأرض يتراحم به الناس، وترفع الدابة حافرها عن ولدها، وتحن الأم على رضيعها، وأبقى عنده 99 قسما ليوم عصيب. وكلنا عبيد عند ربنا وسيدنا، والعبد إن أمره سيده امتثل. والله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو الذي ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول سبحانه: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ بادروا بالتوبة، بادروا بالإنابة قبل أن يخطفكم الموت ويخطفكم الأجل، وتمضي الملائكة بوديعة الله من أرضه إلى السماء فتكون في أعلى عليين أو في أسفل سافلين. نعم، عجل ما دام في الإمكان قبل حلول ساعة لا تستطيع فيها التوبة، قبل حلول ساعة لا تستطيع فيها التوبة إلى ربك، قبل أن يكون حالك كمن إذا جاءه الموت قال رب ارجعون. لماذا تريد العودة؟ ألي الدور تعمرها؟ أم للأولاد تطعمهم؟ أم لمال تتجر فيه؟ أم لجاه تفخر به؟ لا، لا والله. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يعقب سبحانه قائلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ونبكي على خطايانا بدموع التوبة، عل الله جل وعز أن يغسل بدموعنا ذنوبنا، وأن يقبلنا في عداد التائبين، وأن يسجلنا في سجل الصالحين، فنكون من أهل الصلاح والسعادة وأهل الحسنى وزيادة. جمعني الله وإياكم في دار لا ككل الدور، في دار نعيمها لا ينفد، وقرة العين فيها لا تنقطع، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فيها حور مقصورات في الخيام، وأيضا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وأيضا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. سامحا بالقليل، سامحا بالقليل من غير عذر، ربما أنصف القليل وأجزى. أخي أختي، وبعد هذا أقول لكم نعم، أقول لكل واحد منكم على حدة، فاسلك إلى المولى سبيلا ولا تطلب سوى التقوى دليلا، وسر فيها بجد وانتهاض، تجد فيها المنى عرضا وطولا، ولا تركن إلى الدنيا وعول على مولاك واجعله وكيلا، ولا تركن إلى الدنيا وعول على مولاك واجعله وكيلا، ولا تفني شبابك واغتنمه، ومثل بين عينيك الرحيلا، ولا تفني شبابك واغتنمه، ومثل بين عينيك الرحيلا. ولنحرص جميعا على الإنابة والإخبات لله جل شأنه، والتوبة والعودة إليه سبحانه، ولا نكون كمن قال فيه الأول أشبه من يتوب على حرامي كبيض فاسد تحت الحمام، يطول عنا شغلي وآمي فلا معنى لتطويل القيام، فغير تقي يأمر الناس بالتقى، فغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم. جمعني الله وإياكم في جنته في بحبوحة فضله ومنته، والله تعالى يحفظكم ويرعاكم. وأخيرا، فغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم. إن الطبيب بطبه ودوائه، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض 11342، صندوق البريد 103. تم هذا العمل باستوديو مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.